الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام يدور حول نحو دلالة أدوات العموم، كيفية دلالة أدوات العموم، فإنه لا ينبغي الشك في وجود أدوات وأسماء دالة على العموم بالوضع. وأول هذه الأدوات وأوضحها كلمة كل، لفظة كل، ولا إشكال في دلالتها على الاستيعاب على العموم، وإن أثير تشكيك حول إفادتها العموم من قبل بعض قدماء الأصوليين، إلا أنه تشكيك لا ينبغي الالتفات إليه على ما ورد في تقريرات بحث السيد الشهيد رحمه الله في المجلد الثالث من بحوث في علم الأصول. قال: وأول هذه الأدوات وأوضحها كل، ولا إشكال في دلالتها على العموم. العموم استيعاب، ولهذا هو رحمه الله عرف العموم في المبحث الأول في الجهة الأولى حول تعريف العموم وأقسامه قائلا: العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. كلمة استيعاب مهمة جدا في مبحث العام والخاص. العموم هو الاستيعاب، لكن شريطة أن يكون مدلولا عليه باللفظ لإخراج الإطلاق الشمولي، مثل أكرم العالم فإنه يدل على الاستيعاب، ولكن دلالة أكرم العالم على استيعاب وشمول مطلق العالم ليس بدلالة وضعية تصورية مثل أكرم كل عالم، وإنما استفاد الإطلاق الشمولي بعد إجراء مقدمات الحكمة وبعد إجراء قرينة الحكمة. فالعموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. دلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالين: أداة العموم اللي سميناها الداخل، والدال الآخر دال يدل على المفهوم المستوعب لأفراده ومصادقه ويسمى بمدخول الأداة. إذن نحتاج هاتين مقدمتين في هذا الموضوع حول نحو دلالة أدوات العموم. مقدمة الأولى أنه العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. مقدمة الثانية اللي هي النقطة الأولى والنقطة الثانية من البحث السابق: دلالة الكلام على العموم تحتاج عادة إلى دال يدل على نفس الاستيعاب، وهو نفس أداة العموم، لفظة كل جميع لسمنها الداخل، وأيضا تحتاج إلى المدخول، مدخول الأداة. الآن وقع الكلام والخلاف بين الأعلام من محققي علم الأصول أن دلالة لفظة كل على الاستيعاب على العموم هل تحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، يعني استفادة العموم في مثل أكرم كل عالم، هل تتوقف على إجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة في المدخول؟ وهذا ما اختاره المحقق النائيني. أم أن استفادة العموم في مثل أكرم كل عالم لا تحتاج إلى إجراء مقدمات حكمة، يعني لا تتوقف على إجراء مقدمات الحكمة، بل نفس دخول أداة العموم على المدخول على كلمة عالم يغني عن شنو؟ عن قرينة الحكمة وعن إجراء مقدمات الحكمة. وحينئذ تقوم هذه الأداة اللي هي الداخل لفظة كن بنفس الدور الذي تؤديه قرينة الحكمة. فابتداء نفس الأداة أداة العموم بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة، مباشرة شنو؟ تفيد الاستيعاب وتفيد الشمول. وهذا هو المنسوب إلى المشهور اللي عبر السيد الشيخ رحمه الله في تقريرات البحث، أنه لا يبعد أن يكون المشهور هو هذا القول الثاني، أن استفادة العموم لا تحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. وبعبارة أخرى، المسألة من الناحية النظرية قابلة لكلا الوجهين، فمن الناحية النظرية ممكن الوجه الأول أو الوجه الثاني، باعتبار أن أداة العموم لفظة كل هل هي موضوعة لاستيعاب ما يراد، لاحظ كلمة ما يراد، هل هي موضوعة لإفادة عموم ما يراد من المدخول، استيعاب ما يراد من المدخول؟ فحينئذ هذا المراد، المراد الجدي مطلق مقيد عام أو شنه حصة خاصة، تحديد المراد الجدي حينئذ إذا كانت لفظة كل موضوع الاستيعاب ما يراد من هذا المدخول، لا يمكن معرفة المراد الجدي بواسطة الأداة، أداة العموم، بل لابد من شنو؟ إجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. وحينئذ استفادة العموم من لفظة كل الذي هو مدلول مطابقي تصوري وضعي يكون في طول إجراء مقدمات الحكمة، يكون شنو العموم واستفادة العموم من لفظة كل يكون في طول إجراء مقدمات الحكمة لا في شنو في عرضه. هذا لو قلنا بأن لفظة كل وأمثالها طبعا جميع، لأن هاي اللي قلنا في الدرس السابق استظهر المحقق الخراساني أنها شنو؟ أنها دالة على العموم بلا حاجة إلى إجراء قرينة الحكمة، بل بنفس وضعها اللغوي اللي قلنا لها امتياز خاص، منطنها امتياز خاص على رأسها ريشة، يعني لفظة كل. هذا لو قلنا ان هذه الكلمة كلمة كل اكرم كل عالم موضوعة لاستيعاب، قلنا في العموم لفظة استيعاب هذه مهمة بحث العموم الخاص، العموم هو الاستيعاب مدلولا عليه بالله. لو قلنا انها موضوعة لاستيعاب ما يراد، استيعاب شنو؟ ما يراد من المدخول. أما إذا قلنا لا، إنها موضوعة لإفادة عموم ما يصلح، ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، لا لاستيعاب ما يراد من المدخول، فحينئذ لا حاجة إلى إجراء مقدمات وقرينة الحكمة، لأن هذا المدخول يكون حينئذ عالم في أكرم كل عالم، يكون صالحا بذاته وبقطع النظر عن إجراء مقدمات الحكمة، يكون بذاته صالحا للاستيعاب ولشمول كل فرد من أفراد العالم. فحينئذ لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، بل تكون نفس كلمة كل دالة على الاستيعاب مباشرة وابتداء بلا توسط وبلا إجراء مقدمات الحكمة. فإذا واحد يسأل أن لفظة كل موضوعة لإفادة الاستيعاب لإفادة الشمول، فلماذا هذا البحث؟ البحث في هذه النقطة، وهي أنه هل استفادة العموم من لفظة كل مباشرة وابتداء بلا إجراء قرينة الحكمة، أم أنه لا يتم هذا العموم والاستيعاب إفادة العموم والاستيعاب إلا بعد إجراء مقدمات وقرينة الحكمة؟ وقد استظهر المحقق الخراساني رحمه الله الوجه الثاني بحق. شنو الوجه الثاني؟ أن لفظة كل موضوعة لإفادة عموم لا يصلح أن ينطبق عليه المدخول، لا يصلح أن ينطبق عليه المدخول، لا لإفادة عموم واستيعاب لا يراد، لا يراد من المدخول. هذا ما استظهره المحقق الخراساني رحمه الله، ودرسنا يبدأ من الآن فعلا، يعني هذه كانت مراجعة للمطلب. قال: وقد استظهر المحقق الخراساني بحق الوجه الثاني من الناحية النظرية، كلا الوجهين ممكن، من الناحية الاستظهارية اختار الوجه الثاني الذي لا يبعد أن يكون هو المشهور على حد تعبير السيد الشهيد رحمه الله في تقريرات البحث الخارجي، وقد يبرهن على إبطال الوجه الأول الذي اختاره النائيني، وهو أن استفادة العموم لا تتم إلا بعد شنه إجراء مقدمات وقرينة الحكمة، فيكون العموم في طول لا في عرض شنه الإطلاق. وذلك ببرهانين: الأول هو برهان محذور اللغوية الذي ذكره السيد الشهيد عن أستاذه السيد الخوئي، ولم يعلق عليه ولم يسجل عليه ملاحظات في الحلقة الثانية، لكن هنا يريد مناقشته وإبطاله ببيان بعض النكات. ولاحظوا تعبيرات السيد الشهيد لمن يريد أن يدرس الحلقات الثلاث، لأن هذه الحلقات الثلاث المفروض أن تكون طولية، حلقة الثانية بعد الأولى والثالثة بعد الثانية، ربما يذكر مطالب في الحلقة الثانية يعمقها في الحلقة الثالثة، مثل قضية شنو إيجادية الحروف معاني الحرفية، يعمق المطلب، يذكر في الحلقة الثانية ما هو في مستوى أصول الفقه للمظفر أو الرسائل للشيخ الأنصاري، أو حتى أحيانا شنو ما يذكره أعلام الأصول كالمحقق النائيني والصهاني أو حتى أستاذ السيد الخوي. لكن في الحلقة الثالثة يقول الدعوة صحيحة وتامة، لكن البرهان غير تام، الدعوة صحيحة وتامة لكن البرهان غير تام، الدعوة الدعوة التي ذكرها يعني السيد الخوي أنه موضوع الاستيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، لا الاستيعاب ما يراد من المدخول، صحيح، ولكن هل هذا الاستدلال تام أم لا؟ تلاحظوا في عبارات السيد الشهيد أنه يعبر هكذا، وعادة ما يقال ويقال عادة وربما يقال وقد يبرهن على ذلك وقد يقال، ويسكت ويعلق. هذا معنى أنه شنو؟ ويقال عادة وقد يقال وإلى آخره، يعني عند تأمل وملاحظة على هذا القيل. وعادة ما يقال، تقرأ هذا في الحلقة الأولى، بأن الأمارات والأدلة الاجتهادية كخبر الثقة، الأمارات حاكمة على شنو؟ الأصول العملية حكومة، لكن هو رب قد يختار مبنى آخر ومسلك آخر. فهذا أنت لما تدرس الحلقات كل كلمة محسوبة وكل جملة فيها مطلب انصافا، يعني حتى الحلقة الثانية ممكن تصير بحث خارج، قد واحد يقول لي هذا الكلام يعني شنو، أو حتى الحلقة الثالثة، يعني مع التوسع ونقل الأقوال والمناقشة والمحاكمة بين الآراء. فأنت لما تدرس حلقة أولى أو حلقة ثانية بالمستقبل تلاحظ عبارات السيد الشهيد محسوبة. يعني فهنا في الحلقة الثانية قال، حتى لا نطول، بس هذه نقطة مهمة أذكرها لمن يريد أن يفهم الحلقات الثلاث بعمق، وخاصة لما يكون متصدي للتدريس، ما هو المراد الجدي للمتكلم؟ ماكو كتاب كشف المراد العلامة الحلي في شرح تجريد الاعتقاد، ما هو المراد الجدي للسيد الشهيد؟ اكو مراد استعمالي واكو هناك شنو مراد جدي، ما هو المراد الجدي؟ وقد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني انها موضوع الاستيعاب تمام ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، وقد لا يكتفى، لاحظ العبارة، وقد لا يكتفى بالاستظهار بل يبرهن على الوجه إبطال الوجه الأول بلزوم اللغوية، إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة. زين هذا أنت ما راح تقرأ في الكفاية هذا المطلب بهذه الطريقة. من الحلقة الثانية يعني السيد الشهيد يقول لك أنا وضعت هذه الحلقات على طريقة المناهج العلمية الحديثة الأكاديمية، آخر النظريات المطروحة في علم الأصول. فأنت الآن من الحلقة الثالثة انصافا تقرأ مطالب الآن في بحث العام والخاص، ما ورد في الكفاية، أقسام العام، استغراقي، مجموعي، بدلي، ما هو أساس القسمة، هل لأجل الاختلاف في كيفية تعلق الحكم به، أم أنه الاختلاف شنو؟ أن هذه الأقسام من ذات العام بما هو عام كمفردة تصورية قبل مرحلة شنو؟ الحكم. وكذا تقرأ في هذه المطالب نظريات وطروحات السيد الخوئي للمحقق النائيني، فتعيش في أجواء علم الأصول خلال 100 سنة الأخيرة من زمن صاحب الكفاية، بل من زمن الشيخ الأنصاري قبله إلى يومنا هذا، ما هي الآراء والنظريات والمباني المطروحة في علم الأصول. وقد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني اللي هو أن لفظة وكلمة كل موضوع الاستيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، بل يبرهن، لاحظ صيغة المبني المجهول، يعني تحس أنه شم أنه شنو أكو نوع ملاحظة وتسجيل ملاحظة على هذا الكلام. بل يبرهن على إبطال الوجه الأول بلزوم اللغويات، إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في المرتبة السابقة على دخول الأداة، يكون دور الأداة لغوا صرفا. ولا يمكن افتراض، يعني زي ما يقولوا يعني وجود الأداة كل شو يقولوا يلهنون سومان ديلا، يعني الشكل ما له معنى، لأن إذا أردت استفادة العموم والاستيعاب والشمول بعد إجراء مقدمات الحكمة، إذن هذه لفظة كل موضوع على شنو بعد ومستعملة في شنو؟ هذا اللي بيقول سيد خوي، وهذا طبعا أنت ابتداء تتقبل مثل هذا الكلام على مستوى الحلقة الثانية. نعم رائع جميل آفرين أقارم عليه محذور اللغوية. إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، يعني متوقف على إجراء الإطلاق وبعد إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة، لو كان الأمر كذلك اللي يقول سيد خوي، إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في المرتبة السابقة على دخول الأداة، يكون دور الأداة يعني لفظة كل لغوا صرفا، مجرد لغو يعني ما له معنى. فلهذا يسمى هذا البرهان محذور اللغوية أو لزوم اللغوية. ولا يمكن افتراض كونها الأداة تأكيدا، هذا الكلام في نفس تقلات البحث الخارجي، طارق من البحث الخارجي، ما ذكره السيد الأستاذ من لزوم لغوية الوضع والاستعمال، لأن المدخول عالم إن جرى فيه الإطلاق لم تكن بحاجة إلى العموم، وإلا لم يجدي دخول الأداة عليه شيئا، فلا تبقى فائدة فيها الأداة حتى التأكيد، فإن التأكيد إنما يكون في دالين عرضيين لا دالين طوليين. نفس العبارة في الحلقة الثانية قال يكون دور الأداة لغوا صرفا، بل عبارة في الحلقة الثانية بعد أوضح مما في تقرات البحث. ولا يمكن افتراض كون الأداة تأكيدا، جاية تأكيد، أكرم كل عالم جاية للتأكيد، احنا استفدنا العموم والاستيعاب من إجراء مقدمات الحكمة وبعد إجراء مقدمات الحكمة، إذن شنو هاي لفظة كل؟ يقول تأكيد، ما له معنى، لأن فرض الطولية مقابل العرضية بين دلالة الأداة وثبوت الإطلاق بقرينة الحكمة يمنع عن تعقل كون الأداة ذات أثر ولو أثر تأكيدي توكيد. ومن هنا قلنا عبارة الأصوليين الشائعة المتداولة هي شنو؟ أنه حينئذ يكون العموم في طول الإطلاق لا في عرضه. نرجع للحلقة الثالثة. قال وقد يبرهن على إبطال الوجه الأول ببرهانين. البرهان الأول لزوم اللغوية منه كما تقدم توضيحه في الحلقة الثانية، ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان. تكتب انت من ناحيتين، من ناحية الوضع، من ناحية الاستعمال، على رأي سيد خوي طبعا لزوم اللغوية منه من ناحيتين، الوضع اولا والاستعمال ثانيا، يكون بلا فائدة. واضح لزوم اللغوية يعني وضعا واستعمالا، ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان. شايف شلون النفس اللي وصلت ليلة الحلقة الثانية، انه ذكر برهان للسيد الخوي، وهذا وين حبيبي؟ السيد الخوي هو استاذ البحث الخارج سيد الاساطين، فانت اذا حاضر بحث السيد الخوي تقف عند هذا المقدار، عند هذا الشاطئ، انه محذور اللغوية. من الحلقة الثانية ويا سيد الشهيد، قبل الحلقة الثالثة وقبل البحث الخارج، تعرف هذا البرهان الذي طرحه السيد الخوي رحمه الله، وبنفس الحلقة الثالثة قبل البحث الخارج مع السيد الشهيد وكتاب الحلقة السادسة يناقش برهان السيد الخوئي. فما يجي واحد يقلل من شأن الحلقة السادسة. الرجل هو فقيه ومحقق وأصولي مدقق لا يشك له غبار، ويريد خدمة طلبة العلوم الدينية. عرفت شلون؟ لابد أن نحسن الظن في الرجل، قدس الله نفسه الزكية، ولا نسيبه الظن. ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان. يعني هم تقرأ كفاية الأصول مع الحلقة الثالثة خوش، طب البحث الخارج عندك تصورات جيدة لآراء الأعلام الثلاثة المحققين الثلاثة وللسيد الخوئي، وفي فترة تعتبر إلى حد ما قياسية من حيث الزمن. ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم اللغوية لا في الوضع ولا في الاستعمال، لعدم لزوم لغوية وضع الأداة، لأن السيد الخوئي يشكل من جهة الوضع من جهة الاستعمال. أولا لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضع، لما يكون الوضع لا يعني عمل عبثي، ولعدم شنو ولا لغوية استعمالها في مقام التفهيم من قبل المتكلم. بينما السيد خوي في برهان محذور اللغوية يقول ما هي فائدة لفظة كل إذا كانت استفادة العموم بالقرينة موضوع لو إيش عجل، ثم ما فائدة استعمالها في الكلام لو لم شنه تكون دالة بنفسها على العموم، يعني على مستوى الحلقة الثانية تقول كلامه جميل لأنه غير تام. لماذا غير تام؟ وذلك هذا التعليل الآن. إذن هو مو قاعد الآن يتبنى برهان محذور اللغوية السيد الشهيد، وإنما يريد يناقشه. وذلك لأن العموم والإطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا شيء واحد. شيء واحد اسم ليس، او لا ليس مفادهما مفهوما وتصورا شنو نقول ليس مفادهما شيء واحد، فيكون مفادهما اسم خبر ليس واسم ليس شنو شيء واحد. ممكن هذا ليس لغوا، مثلا وضع كلمة كل، أنا أقول حتى أوضح الفكرة وهم نرد على كلام سيد خوي، ليس لغوا وضع واستعمال كلمة كل لإفادة العموم والاستيعاب. لماذا؟ لأن العموم والإطلاق ليس أحدهما في طول الآخر بل أحدهما في عرض الآخر. لأن العموم والإطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا شيء واحد، شلون يعني؟ أو ليس مفادهما شيئا واحدا، إذا حبيت يكون مفادهما اسم ليس، ليس مفاد العموم والإطلاق شيئا واحدا من جهة المفهوم ومن جهة شنو تصور المعنى المفهوم والمتصور، شلون يعني؟ وضح. قال فإن أداة العموم مفادها الاستيعاب. واحد يقول حتى الإطلاق مفاد الاستيعاب، لكن هي أكو فرق مر علينا في التنبيه الرابع من تنبيهات الإطلاق ومقدمات الحكمة. روح راجع التنبيه الرابع من تنبيهات الإطلاق ومقدمات الحكمة، هنا يذكره إجمالا. فإن أداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، بينما هناك كنا نقول بالنسبة إلى إفادة الإطلاق في مرحلة الخطاب، الخطاب في مقام الجعل يلاحظ طبيعية العالم أنه بدون قيد ولا ينظر إلى تكثره الأفرادي في مرحلة الجعل. نعم في مرحلة المجعول والخارج يحصل هذا ويستفاد هذا التكثر الأفرادي، لكن أكرم العالم في مرحلة الجعل مفاد الخطاب إنما هو الجعل، أنه إذا كان عالما فأكرمه بنهج القضية على نهج القضية الحقيقية، وليس ناظر إلى فعلية المجعول والتكثر الأفرادي. الإطلاق في أكرم كل أكرم العالم يفيد طبيعي العالم في مرحلة الخطاب، أما بالنسبة إلى أكرم كل عالم في مرحلة الخطاب لا يفيدهم نفس التكثر الأفرادي. فرق بين أكرم العالم في مرحلة الخطاب أنه طبيعي العالم، وبين أكرم كل عالم أكو تكثر أفرادي ملحوظ في العموم. هذا معناه فإن أداة العموم مفادها الاستيعاب، الواو عطف تفسير، وإراءة الأفراد في نفس مرحلة مدلول الخطاب. وأما قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب ولا تري، واحد ما يقرأها لا إله، تقرأها لا إله خطأ، شلون قرينة الحكمة ما تفيد الاستيعاب؟ تفيد، اللي تقول لك ها. وأما تقرأها لا إله إلا الله كاملة، وأما قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب ولا تري الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب. هذه كلها تقراها على نحو شنو؟ العموم المجموع لو صح التعبير، يعني ككلمة واحدة، فكرة واحدة متصلة. يعني قرينة الحكمة لا تفيد الشمول والاستيعاب بإراءة الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، بل تفيد قرينة الحكمة نفي الخصوصيات، يعني ماكو قيد، طبيعي العالم ولحاظ الطبيعة، وتفيد مو نفيها، وتفيد لحاظ الطبيعة مو تفيد نفي لحاظ، وتفيد لحاظ الطبيعة مجردة عن الخصوصيات، يعني فقط طبيعي العالم في مرحلة الخطاب والجعل. أما التكثر الأفرادي قال فالتكثر الأفرادي المفروض يقول بينما التكثر الأفرادي ملحوظ في نفس العموم، بينما يعني أكرم كل عالم أحل الله كل بيع، بينما الملحوظ في الإطلاق هو نفس ذات الطبيعة، ذات الطبيعة تقول مجردة عن القيد بدون قيد، يعني طبيعي العالم ينظر إلى الأفراد وتكثر الأفراد. وهذا يكفي، لاحظ، لتصحيح الوضع حتى لو لم ينتهي إلى نتيجة وثمرة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي. يعني إن قلت هذا لا يترتب عليه أثر عملي، نقول لا، لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هي إفادة المعاني المختلفة، يعني أساليب من التعبير تفنن، لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هي إفادة المعاني المختلفة، وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال. إذن ألف وباء الوضع، ثانيا ألف وباء أولا وثانيا وضعا واستعمالا. بالنسبة إلى الوضع قال فائدة المترقبة من الوضع إفادة المعاني المختلفة، بالنسبة إلى تصحيح الاستعمال قال إذ يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكثر، تكتب الأفرادي بنفس مدلول الخطاب، يعني بأداة العموم. لما تقول أكرم كل عالم هني أكو تكثر أفرادي، أما لما تقول أكرم العالم في مرحلة الجعل والخطاب ليس هناك تكثر أفرادي، فقط طبيعي العالم بلا قيد أنه مثلا عادل أو شيء آخر. البرهان الثاني غير مذكور في الحلقة الثانية أكيدا، هذا البرهان الذي يتبناه السيد للرد على المحقق النائيني، قلنا من الناحية الاستظهارية المحقق الخراساني تبنى الوجه الثاني لاستيعاب موضوع لفظة كون، لاستيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، لا لاستيعاب ما يراد، حتى نقول مراد جدي وقرينة حكمة. البرهان الثاني إن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم في بحث الإطلاق إلى المدلول التصديقي والمراد الجدي، فهي تعين المراد التصديقي مراد الجدي. إذن دلالة تصديقية لا تطورية وضعية قرينة الحكمة، ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري الوضعي، هذا تقدم في مبحث المطلق والمقيد. من هنا عندي أنا مداخلة جملة معترضة سريعة، عرفت الآن ليش السيد الشهيد قدم بحث المطلق والمقيد على العام الخاص في كتب علم الأصول المتداولة الكفاية مثلا، المقصد الأول في الأوامر، المقصد الثاني في النواهي، المقصد الثالث في المفاهيم، المقصد الرابع في العام والخاص، المقصد الخامس في المطلق والمقيد. السيد عكس الآية، قدم بحث المطلق على مبحث العام. ليش؟ لهذه النقطة ولهذا المبرر. انت حتى تفهم ان لفظة كل موضوعة لإفادة عموم واستيعاب ما يصلح ان ينطبق عليه المدخول كما هو الصحيح، او لإفادة عموم واستيعاب ما يراد من المدخول، لازم تفهم شنو ما يراد وشنو المراد الجدي وشنو قرينة الحكمة. فلهذا السبب قدم بحث المطلق. ونفس الكلام سيأتي بالنسبة إلى مبحث المفاهيم، أنه جملة شرطية هل لها مفهوم، هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا، زين ظهورها في المفهوم بالوضع أم بقرينة الحكمة، مع أن في الكفاية مبحث المفاهيم هو المقصد الثالث قبل العام وقبل المطلق. قال وأداة العمومي لفظة كل تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام، فلو قيل، لاحظ لو قياس استثنائي والتالي باطل فالمقدم مثله، فلو قيل بأنها لفظة كل موضوع الاستيعاب المراد، حط عليها خط هذه المراد من المدخول، يعني ما يراد المراد الجدي، المراد الجدي في مرحلة المدلول التصوري، لا في مرحلة المراد الاستعمالي الدلالة التصديقية الأولى، لا وين المراد الجدي؟ في الدلالة التصديقية الثانية المراد الجدي. فلو قيل بأن لفظة كل موضوع الاستيعاب المراد الجدي المراد من المدخول الذي تعينه قرينة الحكمة، إذن ما هي فلسفة قرينة الحكمة؟ بيان المراد الجدي للمتكلم. ولهذا قلنا نكتفي فقط بالمقدمة الأولى من مقدمات الإطلاق. أما نشوف، لاحظ، حاول أعمل لك مراجعة وسريعة للأفكار والنكات الأساسية. قرينة الحكمة قلنا يكفي أيها المحقق الخراساني منها المقدمة الأولى، لا نحتاج للمقدمة الثالثة انتفاء القدر المتيقن، يكفي المقدمة الأولى وهي كون المتكلم، إحراز كون المتكلم في مقام البيان للإجمال والإهمال. فهذه وظيفة قرينة الحكمة، بيان المراد الجدي، وهو المدلول التصديقي. مراد الجدي مدلول تصديقي أم تصوري؟ مدلول تصديقي، دلالة تصديقية الثانية. لو كان الأمر كذلك لكان هذا، والتالي باطل فالمقدم مثله، هذا باطل. كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة، وهذا واضح البطلان بالبداهة والوجدان. هاي من عندي بعد البداهة والوجدان، لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام، ما قلنا المدلول التصوري ولو من لافظ بغير شعور واختيار من وراء جدار، محفوظ هذا المدلول التصوري، لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساويه، تكتب ويناسبه ويسانخه، ماكو السنخية الذاتية تناسب ذاتي، إنما يرتبط بما يساويه ويناسبه ويسانخه من مدلول الأجزاء الأخرى، أي بمدلولاتها التصورية. الجملة كلها لها مدلول تصوري على لا خطور المعنى في ذهن السامع وإن كان مصدقات حجرين. ولا شك في أن للأداة لفظة كل مدلولا تصوريا وضعيا، يعني شنو؟ يعني محفوظا حتى لو خل الكلام من مراد جدي، حتى لو خل الكلام الذي وردت فيه لفظة كل من المدلول التصديقي تكتب والمراد الجدي نهائيا. شلون ما لها مراد جدي ومدلول تصديقي؟ كما في حالات الهزل ممكن إرادة استعمالية بلا إرادة جدية، صح لو لا؟ بحيث لا يوجد مراد جدي للمتكلم أبدا، ولكن ماكم دلالة تصورية؟ موجودة الدلالة التصورية أنها ناتجة من الوضع. كما في حالات الهزل أو التقييم، فكيف يناط يعني يربط ويعلق مدلولها الوضعي لفظة كل بالمدلول التصديقي؟ المدلول التصديقي هذه مرحلة ودرجة من الدلالة والظهور سابقة على شنو؟ مرحلة المراد الجدي والمدلول التصديقي. بقيت فقط لو تنطيني مقدار دقيق أوضح هاي النقطة. إذن طبعا هذا نفس كلام السيد الإمام في معتمد الأصول، وهو ما عنونه باستغناء العام عن مقدمات الحكمة. النقطة هذه مولانا، وهي قد عرفت أننا لا نحتاج في استفادة العموم والاستيعاب من لفظة كل وما يعادلها إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة، لأنها موضوعة للاستيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول. لكن لو شككنا أن للموضوع قيدا في أكرم كل عالم، هل هناك قيد سقط من كلام المتكلم؟ في هذه الحالة يمكن أن نتمسك بالإطلاق وقرين الحكمة أم لا؟ يعني إذا كان هناك شك أو ترديد، هل أنه سقط من كلام المتكلم قيد لما قال أكرم كل عالم؟ يمكن هو يريد شنه؟ العادل. عند الشك ذاك شيء آخر، إجراء مقدمات وقرينة الحكمة. أما نفس لفظة كل من دون شك واحتمال أنه سقط من كلام المتكلم، هذا الاحتمال أنه سقط من كلام ما سقط ينفى بقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. لكن أكرم كل عالم لفظة كل موضوعة لإفادة عموم واستيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول. هذا تمام الكلام في نحو دلالة الأدوات العموم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.